شوف انا كلام فيك، يعني فيك وقع اشكال في بعض المستقيمين الجند الذين يعني هم لم يسمعوا بحال الرجل او بحال الفلان وكذا، ولكن يعني موقع في الاستقامة ويعني لهم رغبة في طلب العلم وكذا. يعني في مدينتنا الشيخ يعني غالبية الاخوة يعني نجرب في هذه الفتنة، يعني إشكال أنه الإخوة يعني يقول أنه لو نصحناهم يقول أنه لو نصحناهم كذا سيبقون وحدهم وكذا مرة بالانتكاسة، يعني أقول أنه كيف التوجيه شكل يعني. هؤلاء العوام ما ينبغي أن يتركوا فريسة بين أنياب هؤلاء السروريين. وقد حدثني غير واحد من الإخوة في مختلف الولايات، حتى هنا في العاصمة في مختلف الدوائر والبلديات، قال لما رفضهم السلفيون والأئمة طلبة العلم قال اللجأ إلى اصطياد العوام وحديث عهد الاستقامة، ويلقنون له شبهة أنه علامة البلد وأنه المجدد وأنه أراد إسقاطه وأنه كذا وأنه كذا، يضخمون الأمور كذبا وزورا، ورغم أن كل ما ذكروه فهو المتهم به بالدرجة الأولى، فيلعبون العواطف. ومع الأسف أنهم استطاعوا أن يصطادوا الكثير من هؤلاء العوام، حتى زجوهم في خندق الطعون في العلماء إلى آخره. حتى حدثني بعض الإخوة قال منهم كان تارك الصلاة، هنا عندنا في العاصمة في الحي اسمه السكان، قال تارك الصلاة، قال بسبب طعونه، قال عفى لحيته وجلس القميص لأنه كان يعيره فيه، قال كيف أنت تارك الصلاة وتتكلمني وتطعن في المشايخ وتطعن في العلماء إلى آخره. وأيضا اللهم لا شماته، قبل أيام كنت مع إخوة كان مجلس في جهة تارك فيحد هكذا عندهم، حتى منهم انتكس أرجع إلى أصله، قال حتى واحد صلى عافية كان سكير وتظاهر بالاستقامة فهيك فتنة أوغل فيها وصار طعام، قال أنا رجع إلى أصله. والمقصود أنهم يستغلون هؤلاء العوام ويدغدغون عواطفهم، علامة البلد أرادوا إسقاطه ومقش في الجزائر إلا هو كذا في بخل من الأمور. فأنتم هذه مسؤولية، لا تتركوا هؤلاء العوام بين أنياب هؤلاء القوم فيفسدونه، فلا بد أن تتقربوا منه وأن تبينوا لهم أولا أن تحببون لهم الاستقامة وتحببون لهم السنة وتربطونهم بعلماء السنة سواء كان في الداخل وفي الخارج، وتبين لهم أصول منهج السلفي وأهمية منهج السلفي وفضل الله عز وجل أن المنهج السلفي يعني هو المخرج من الفتن، والفتن التي مرت بها الدول الإسلامية عامة والبلد المحروس الجزائر خاصة كان له الدور المباشر في تضييق دائرة الفتنة بل حسم مادتها، وبشهادة هؤلاء الخوارج الذين نزلوا من الجبال وتابوا أنهم تابوا بفتوى الشيخ الألباني، فتاوى الشيخ ربيع، فتاوى الشيخ ابن عثيمين، بالاعتراف يعني من جهة الأمنية على أن الدعوة المباركة كان لها تأثير مباشر في رجوع كثير من الخوارج، يعني استفيد في إبانة تلك الفتنة أنه كان توزع عن طريق الطائرات، كان تلقى رسائل الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ربيع، أيضا الشيخ ابن باز في تحريم الخروج إلى آخره. وفضل الله عز وجل يعني كثير منهم تابوا وتركوا الخروج وتابوا أنا بنعم. فأنتم هؤلاء الشباب هؤلاء العوام تبين لهم خطورة الأمر بعدما تغرسون في قلوبهم شجرة الإيمان وتحبب لهم استقامة وتحبب لهم منهج السلفي، بعد ذلك عليكم خطورة الأمر، وأن هذه الفتنة سيما أنه من لم يعش تلك الأحداث فهو ابن البلد، فحتما واحد من أقاربه إلى قد عاشه، وحتى إذا ما هوش من أقاربه عاشه، لكن أما صار مستفيد، فمن لم يشهد وعافه الله عز وجل من تلك الفتنة هو يعرف حدثها. أن الجزائر تاريخها الحديث شهد في يوم من الأيام فتنة عمياء صماء أتت على الأخضر واليأس، ورقت فيها الدماء، واستباحت فيها الأبضاع، وانتهكت فيها الحرمات والأموال وإلى آخره. وهؤلاء العوام كل واحد يعرف على أن مربط الفرس والأساس في بداية تلك الفتنة بدأت شرارتها بالإنكار العلني. هذا المسجد، ها مسجد السنة، ولا كان يخطب الخارجي التكفيري، الخارجي التكفيري علي بن الحاج، هنا كان يهيج العوام الدهماء، هنا كانت هذا الشارع الجسم فيه كانت دولة إسلامية والله أكبر من جهاد، هنا بدأ الإنكار العلني، خرج من هنا الإنكار العلني، ثم من هنا قادهم إلى الاعتصامات، إلى الاعتصامات. ولما ما صبر على اعتصامتهم المزعومة المكذوبة قالت نحولها إلى مسيرات، فالاعتصامات من الاعتصامات إلى المسيرات، ورفعوا شعارا سلمية سلمية، فخرجوا في سلمية. يعني فهمتم الآن أن يخرج بالضوابط؟ الآن أين هي الضوابط؟ لا ضوابط ولا روابط، بل أصبحت هوابط. فمن المسيرات انتبه من المطاف إلى حمل السلاح وإراقة الدماء ونحو ذلك. فكل جزائري يعترف ويقر على أن شرارة الفتنة بدأت بإنكار العلم. وقد حدثني بعض الإخوة قبل أيام، قال لي واحد من العوام الذين لقينا هذا المنهج المنحرف واستعدوه، قال لما كنت أنصح فيه قال لم يتجاوب مع ابتداء، قال لما ذكرته بأن الجزائر تعرف مرت بعشرة سوداء وسببه الإنكار العلني، وهذا الرجل أو يدعو الإنكار العلني، قال استفاق انتبه، كأنه كان مغفلا فانتبه. قالوا صح عندك الحق صح. قال هذا حبيرتنا لتلك الأيام، هذا الفكر الجديد، هذا فكر السروري، فهمتني، هذا فكر سروري يعني دخلك في أنفاق مظلمة تخرجك إلى حبل السلاح أو إلى المظاهرات أو إلى الاعتصامات أو الطعن في الولاة والطعن في العلماء إلى آخره. فيعني ربطوا لما ربطنا بالواقع اللي مر به البلد، يعني كأنه يعني استفاق من سباته ومن غفلته، فأقر، قال بفضل الله عز وجل، قال تراجع. فالشاهد فيه لا تتركون هؤلاء الآن يستنجدوا ويستكثروا ويتقووا لهؤلاء العوام، فلا ينبغي أن تتركوهم فريسة للقوم. يعني هذا العام حتما سيجرى فيه الحكم فيما بعد، فكونه عاميا لا يشفع له أن يناصر الرجل الباطل ويعقده الولاء والبراء ويطعن في العلماء. يعني كونه عامي يجوز له أن يطعن، يجوز له يتكلم، ويجوز له أن يقرر، ويجوز له أن يجوز له. الله عز وجل لم يعذر عوام كفار قريش بل ألحقهم بهم، كما قال هؤلاء كبراؤنا أضلون السبيل، وأخبر عز وجل عنهم عن حالهم، قال اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فلم يعذرهم، اتبعوا كبراءهم واتبعوا ظماءهم. حتى اليهود والنصارى لما أطاعوا سادتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، ألم، قالوا ما عبدناه، قالوا ما عبدناه، قالوا ألم يحلكم الحرام فأطعتموه، قال بلى، قال ألم يحرم عليكم الحلال فأطعتموهم، قالوا قال بلى، ففي تلك عبادتكم لهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم العوام. فكونوا عاميا يعذر إذا كان جاهلا ولا يعلم، أما إذا نصب نفسه العداء وعقد الولاء والبراء للرجل وصار طعانا في العلماء في المشايخ فيلحق به ولا يشفع له كونه أميا، يعني كما قلت بعض إخواننا يعني في نصرة الرجل مقلد معذور، قال لك مذهب العام مفتيه، وفي طعن في المشايخ مجتهد يعني، أو لا عذر لهم، فيلحقون بهؤلاء القوم ولا عزاء ولا كرامة لهم.